فعلى هذا لا يرقم الاسم الثلاثي سواء كان مؤنثا كهند ودعت او مذكرا كزيد وحسن وحكم. فالاسم الثلاثي الخالي من التاء اي من تاء التانيث لا يرقم مؤنثا كان كهند ودعت او مذكرا كزيد وحسن. فهذا معنى قوله لا ترقم هند في النداء ولا ثلاثيا وهي ثلاثي. وكذلك ايضا ما كان من بابها مذكرا او مؤنثا لا يرقم. ولا تقول في زيد يا ايش زيد مثلا يا زيد خطا. ولا هند يا هند يا هند خطا هذا. وانما الخلاف المحرك حصل خلاف في المحرك حسن حكم من هم يرخم محرك المصدر. قال ولا ترخم هند في النداء ولا ثلاثيا خلا من هائي. نعم كذلك ما خلا من الهاء سواء كان مؤنثا او مذكرا الثلاثي لا يرخم. حاصل هذا القاعده التي نستفيدها ان الثلاثي غير المخطوب بالتاء لا يرخم. هاء التانيث المقصود بها تاء التانيث ثم انتظر اذا ختم بالهاء. قال وان يكن اخره هاء فقل في هبة يا هبة من هذا الرجل. واما المختوم بالتاء فتقدم معنى انه يرخم مطلقا فلا يشترط فيه ان يكون ثلاثيا ولا تشترط فيه او ان يكون رباعيا لا يشترط فيه ان يكون رباعيا ولا تشترط فيه ايضا العلمية لا تشترط فيه العلمية. هذا كالتكرار هذا البيت كالتكرار ما تقدم معنا في الشرط. فالمختوم بالهاء يرقم سواء كان ثلاثيا او غير ثلاثي رباعي او اكثر من ذلك يرقم. وكذلك العلمية لا تشترط فيه. فعلى هذا تقول في هبة تقول ايش يا هبة يا هبة يا هب على اللغتين. ومثله ايضا حسن. حسن لا ما هو مثله ما يسمح لكن ناتي بنظير شاء مثلا شاء شاة هل ترقم؟ ترقم فتقول يا شاء. وقد سمع من كلامهم يا شذني يقيم سريحي يا شذني سمع من كلامهم فشاء ترقم لأنه يشترط عالمية. وكذلك ما زاد على هذا عن الحرفين أو على الثلاثة الأحرف مثل طلحة ومثل أيضا فاطمة هذه ترقم. فالحاصل من هذا أن المختوم بالهاء يرخم مطلقا لا تشرف فيه علمية ولا زيادة على ثلاثة أحرف فيرخم منه العلم والنكرة المقصودة العلم والنكرة المقصودة. وقولنا يعني لا تشرف فيه علمية وليس معنى أن النكرة غير المقصودة ترخم. لا النكرة غير المقصودة لا ترخم وإن المقصود النكرة المقصودة ترخم والعلم من باب أو لا يرخم. لكن فيما تقدم في غير المختوم بالتاء لا يرخم منه إلا العلم أما النكرة المقصودة لا ترخم. وهنا المقصود بقولنا أنه يرخم مطلقا إلى اشترط فيه علمية ليس معنى أن النكرة غير المقصودة ترخم لا وإنما لا يشترط علمية أي أن النكرة المقصودة ترخم منه. قال الشارح أي لا يجوز ترخيم الاسم الثلاثي كهند ودعد وعمر وزيد. عمر ثلاثي عمر أربعة أحرف الآن عندنا في عمر كيف يقول ثلاثي؟ إذا نصلح نصوب يقول ينبغي أن يضع عمر وابو عمر صوب ولا نصوب نصوب. نعم عمر ثلاثي. وأما الواو هذه للتفريق بينه وبين عمر هذه الواو للتفريق زائدة بينه وبين عمر وتحذف في حال النصب رأيت عمرا. وأما الجر والرفع تبقى على ما هي عليه جاء عمر ومررت بعمر تبقى الواو على ما هي عليه ولا تحذف إلا في حال النصب. والحركات تكون قبلها لأن هي زائدة ما جاء بها للتفريق فقط الحركات تكون على الراء. يقول ما هو الفرق بين التصغير والترخيم؟ والله ما أدرينا الفرق بين التصغير والترخيم لأننا ما تعرضنا له. لكن إذا أردت غير هذا صلح السؤال وبعد ذلك مش. كيف من التصغير والترخيم؟ ترخيم النداء وترخيم التصغير

هذا البيت الثاني. ونسق وعند الاجتماع كذا ترتب على نزاعي، كذا ترتب على نزاعي. وقال آخر إن التوابع إن جاءت بأجمعها. وقال آخر إن التوابع إن جاءت بأجمعها ورمت تحوي من الترتيب ما نقل إلى هل يرخم ثلاثي عبد الفتاح؟ يعني يرخم، هذا ما يرخم الثلاثي، لا ذا صواب ولا ذا. هل يرخم الثلاثي؟ هل يرخم الثلاثي؟ هل يرخم الثلاثي؟ ما يرخم. إذا كان مختوما بالثاء يرخم. كيف وإن لم يكن مرخم مختوما بالثاء؟ نعم فلا يرحم، لا يرحم إذا لم يكن مختوما بالتاء فلا يرحم الثلاثي، سواء كان مذكرا أو مؤنثا كهند وزيد. كما قال الناظم لا ترخم هند في النداء ولا ثلاثيا خلا منها، وأما الذي هو مختوم بالهاء فيرخم سواء كان ثلاثيا أو غير ذلك. هل ترخم النكرة المقصودة؟ النكرة المقصودة هل ترخم؟ كانت مكتوبة بالتاء، وأما إذا لم تختم بالتاء فلا ترخم. وأما قولهم يا صاحي شاذ لكثرة الاستعمال جوزوا ذلك أو استعملوهم، وإلا هو شاذ عندهم. كم التوابع يا صبري؟ أربعة. نعم قرأ والعطف، توكيد البدل والنعت والعطف، هذا على إجمال العطف. وعلى تفصيله كم توابع؟ خمسة، عطف النسق والبيان. إذا اجتمعت هذه الأنواع كيف ترتب؟ إذا اجتمعت كيف ترتب؟ نعم نعم. ثم البيان، نعم، ثم التوكيد، ثم البدل، ثم النسق.